كيف؟ أبو مطيع البلخي ولا البلخي؟ البلخي. البلخي. اللي هو نقل عن أبو حنيفة في الفقه الأكبر ثم قال خلت إن من قال أن لا أعتقد بعين إن عن فرض فقد كفر. فذكرت ذكرت هذه الرواية في كتاب شرح عقيدة الطحاوية. شيخ أنا ترجمت ما ترجمت لأبو مطيع البلخي هذه الرواية ما ترجمت له؟ ترجمت من ناحية الحديثي ساقط. إذا كان يعني ساقط من ناحية الحديثية كيف نخبر روايته في هذه الرواية عن أبو حنيفة؟ ومين قال لك أنت محتاج أنك تخبر روايته؟ وأنا على أساس إني يعني حسب يعني ما بسمع. ما عجبني. أنا بدي أشوف يعني من إذا كانت روايته ساقطة. ما عجبتني. شو السؤال؟ ما في مانع. قول شو السؤال؟ يعني أي سؤال؟ أي نعم. وبيجوز هيك؟ لا ما أنا مدري يعني إيش بدي أعرف يعني أنتقد ولا إيش ذي هي؟ كيف؟ السؤال شو؟ كيف؟ السؤال هذا مش بسأله نفسي، بسأله نيابة عن غيري. أنا بعرف، ولذلك نصحتك قلت لك ابعد عن الشر وغني له. شو بدك بهذا الثقاف؟ لعيب مكسوف. نعم لعيبه مكسوف. السؤال هو مسألة قلت لعيبه حاول ظن في هذا والله انه بقول لي بدي اثبت لك من هون الباني وشوفي الكتب لكن الحمد لله رب العالمين انه ما في شيء اكثر عكسي الحمد لله. هذا اخي تسمع بقوله تعالى الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو حكمنا على البلخي هذا بالإعدام على شخصه وعلى روايته هل نختار شيئا؟ لا. إذن ليش عم تتجاوب مع الوسواس هذا؟ هذا يريد أن يضلل الناس بالتعربش والتشبث بأمور شكلية. إذا كان الرجل يكفر بقوله تعالى الرحمن عرش استوى تعرج الملائكة والروح إليه، النصوص المتواترة في هذا المعنى، هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون المسلمون عليه يدا واحدة في الإيمان، لأن مع الأسف قد دخل على المسلمين شيء من الفلسفة، ومن هذه الفلسفة أن العقيدة لا تثبت إلا بالنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ومسألة علو الله عز وجل على عرشه قد توفر فيها هذا الشرط هذان الشرطان. فهناك نصوص متواترة في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، ثم هذه النصوص مقطوع بها. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا رأيت إنسانا يدعي أنه مسلم ويدعي أنه عالم ثم نصب نفسه لمحاربة الدعاة إلى العمل بالكتاب والسنة، فأنت تراه يعرض عن هذه النصوص القاطعة ثبوتا ودلالة، وبيجي بيشغلك باب البلخي. معناها أنت لازم تكون على حذر من هذا الإنسان، معناها أنك أنت ما متعرف كيف تؤكل الكتف، ما تعرف كيف تتصرف مع هذا الإنسان. هل ناقشته كيف تنكر هذه الدلالات القاطعة حتى تشغلنا برواية البلخي هل هي صحيحة أم لا؟ ظني أنك ما فعلت، ولو أنك فعلت وأرجو أن أكون في ظني مخطئا وأرجو أن تصحح ظني. سوى شيء أهم من هيك.